طبعا كنا في المحاضرة السابقة بنتكلم عن العلم الثاني من علوم القرآن، وهو علم المناسبات والربط بين السور والآيات، وانتهينا في الحديث عن الربط بين الآيات، وقلنا إن قد يكون الرابط بين الآيات عقلي بديهي مش محتاج توضيح، ممكن يكون الرابط بين الآيات العطف، والعطف ده ممكن يكون واضح ممكن يكون غير واضح ومحتاج لشرح. وبعد كده انتقلنا إلى بعض أنواع الرابط الأخرى واللي كان منها اقتضاد مثلا، وقلنا إن الجمل تأتي خلف الجمل من باب التضاد، وبها تعرف الامور، ومن عادة القرآن الكريم ان يذكر الشيء ثم يذكر ضده، زي الكفر والايمان والوعد والوعيد والترغيب والترهيب وما الى هذا. ايضا قلنا ان الاول الربط التنظير، واعتقد ان احنا قلنا يعني ايه تنظير وشرحناه في المحاضرة السابقة. اليوم ان شاء الله تعالى، وانا لبهت في نهاية المحاضرة السابقة انه باقي وجهان من اوجه الربط، وهما الاستطراد والتنشيط. اما عن الاستطراد فكلمة استطراد معناها الترقي، يعني لو انا قلت كان الطفل يرضع وهو وليد، ثم دخل المدرسة، ثم تزوج، ثم أتكلم عن العجز والكبر، فربط بين الأشياء دي كلها هو عملية الاستطراد. الاستطراد يعني إيه؟ يعني معروف إني بعد مرحلة الطفولة في مرحلة الصبية والغلمانية، بعد الصبية والغلمانية بيبقى في مرحلة الشباب، بعد مرحلة الشباب بيبقى في مرحلة الشيخوخة، ده بيسموه الاستطراد، وهو نوع من انواع الانتقال الطبيعي، ان طبيعيا ان الشيء بينتقل من كذا ثم الى كذا ثم الى كذا ثم الى كذا. فبيأتي في القرآن الكريم ايات بتأخذ هذه الصورة وهذا الشكل، ويبقى وجه الترابط بينها زي ما احنا بنقول ليه الاستطراد، ان تأتي آية تكلمك عن مرحلة فجأة تلاقي نفسك في آية تانية بتكلمك عن مرحلة تانية، ده شيء طبيعي على اعتبار ان المرحلة التانية مستطردة، يعني بتأتي بعد المرحلة السابقة، فده هذا الوجه بيسموه الاستطراد. زي ما القرآن الكريم مثلا يقول قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، تقول لي ايه العلاقة بين اللباس والريش؟ شيء طبيعي ان الانسان بيلبس ما يستره ثم يترقى ويبحث عما يزينه، مش كده ولا ايه؟ فتيجي مرحلة التستر في اللباس ومرحلة التزين في الايه؟ في الريش، مع انك انت المفروض هتسأل ليه جاب الريش ورا اللباس وايه علاقة الريش باللباس؟ لا، علاقة استطراد، ان الانسان يلبس وبعد كده بيترقى ويعمل ايه؟ ها؟ يتزين. هذا الرابط بيسموه رابط الاستطراد. الرابط الاخر وهو رابط التنشيط، لما نمسك المصحف الشريف ونفتح مثلا سورة صاد، كل ده تفتح سورة صاد، الآية 48 عندك بتقول ايه؟ هذا حلو، هتبص تلاقي لحد ما وصلت لهذا ذكر كان الحديث عن كثير من الانبياء، صح؟ حديث عن كثير من الانبياء. بعد كده قالت هذا ذكر، يعني احنا لما قصينا عليه قصصهم ده من باب التذكير. بعد كده راحت نقلاك وان للمتقين لحسن مآب. لو كان الكلام قبل كده عن الكافرين كنا قلنا الرابط هو رابط الايه؟ ها؟ التضاد. لو كان الكلام بتاع الكافرين كنا قلنا الرابط هو رابط الايه؟ التضاد. لكن ده فجأة الآيات نقلتنا من القصص للحديث عن المتقين. خلاص؟ فما أجي أدور مش هلاقي رابط التضاد قدامي موجود. إن أقول ذكر كفر بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يذكر أهل الإيمان وأهل التقوى، يبقى زي ما قلنا وبالضبط تعرف الأمور. خلاص؟ لا، ده فجأة هذا ذكر راح قافل الباب عن حديث الأنبياء وراح نقلني إلى حديث آخر وهو الحديث عن المتقين والصواب اللي ربنا عد المتقين وإن المتقين لحسن مآب إلى آخر هذه الآيات. ده بيسموه في القرآن الكريم أسلوب التنشيط. أسلوب الإيه؟ التنشيط. إن القرآن ينقلك من حديث إلى حديث آخر حتى ينشطك. وده اللي احنا حتى بنحاول نعمله، وكله بيخدم سياق. وده لكن احنا بنتكلم عن الرابط ده، وده اللي احنا بنحاول نعمله في خطبة الجمعة مثلا، اني ما اقعدش امسك لك الخطبة من اولها الى اخرها في قصة واحدة. حتى ما باجي اتكلم عن قصة رجل لازم ادخل اوائلك من قصة الرجل ده لكام حدث تانيين كده، يوم ده بيعمل عندك عملية ايه؟ عملية تنشيط. هو ده اللي بيسموه اسلوب الايه؟ اسلوب الايه؟ التنشيط. ان القران يبقى بيتكلم معاك في وقائع وبعدين ينقلك الى امور اخرى علشان يحدث عندك تنشيط عقلي. ولذلك هتجد ان حتى القران الكريم لما بيجيب لك قصه ما يجمعهالكش كلها صوره واحده. ليه؟ هو ده اللي قاله اهل العلم، بيبعدك عن الملل. ان القصه لما كلها تبقى في موطن واحد تلاقي نفسك يعني ايه خلاص بدات تزهق سهل قوي تقول اكمل بعدين. لكن لما بيجيب لك حته في صوره تقول واللي حصل بعد كده ايه، تبقى عايز تدور على الصوره الثانيه، تبقى عايز تدور على الصوره الثالثه. ده اللي بيسموه بقى علشان يبعدك عن الملل ويديك جرعه تنشيطيه تقدر تستكمل بيها ايه، تبقى عايز تدور على الصوره الثانيه، تبقى عايز تدور على الصوره الثالثه. ده اللي بيسموه بقى علشان يبعدك عن الملل ويديك جرعة تنشيطية تقدر تستكمل بيها مهما طال بيك الحديد فلا تمل. يبقى عندي الوجهين الآخرين، احنا كتبنا الأول قبل كده كتبناه، لا يبقى كمل دول. آخر رقم عندك الرقم كام؟ ثلاثة يبقى أربعة. أربعة الاستطراد. وهو أن يأتي بعد الله لفظ مخالف ولكن بينهما استطراد. استطراد يعني ايه؟ لو قلت لك اهو يعني بينهما ترقي طبيعي بين قوسين، يجيب الطفولة بعد منها نروح نتكلم عن الشباب، وده ترقي طبيعي وإن كان في فارق بين الطفولة وبين الشباب. تمام؟ دي رقم كام؟ أربعة خمسة. التنشيط وهو التنشيط. لا هو كده التنشيط زي ما هو قايلها من الأولى مش هتتفق يا عم علاء. التنشيط خلاص. التنشيط كما حدث في سورة صاد بين الآية الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين، ومعنى التنشيط أن ينقلك القرآن من حديث قد طال إلى حديث آخر. في التشويه، التشويه ده عن حد تأتي في قصة واحدة في سياق واحد. فأحيانا بتقول كلام بحس إنك أنت لا تعشيت ولا نمت. التشويق ده بيبقى داخل الحدث الواحد، داخل الحدث الواحد يجي القرآن الكريم يقفل بآية بأسلوب بحيث ان هو يشوقك انك تبقى قاعد تعرف اللي بعد كده. لكن انا بتكلم عن حالة القرآن نقلك من موضوع لموضوع ثاني خالص، ما بيشوقك ليه. خلاص يبقى احنا قلنا يبقى الى حديث اخر، وذلك حتى ينصف العقل والذهن. خد بالك بقى من العلم اللي جاي ده. طبعا هتستغرب لما اقول لك ان في الكتاب مثلا ذاكر العلم ده في حوالي 100 صفحه، وانا هدولك في صفحه اقول العلم اللي جاي ده. طبعا هتستغرب لما اقول لك ان في الكتاب مثلا ذاكر العلم ده في حوالي 100 صفحه، وانا هدولك في صفحه خلاص، وانا هدولك صفحه. طبعا ده الفرق بين طلاب العلم واهل العلم. يعني طالب العلم يقعد يقرا 100 صفحه في الاخر ما يفهمش حاجه، لكن رجل العلم فاهم الموضوع عايز يقول ايه بالظبط. وانت لو قعدت تقرا الموضوع في الكتاب 50 سنة حتى لو جبت طالب ازهري يقول له اتحداك لو فهم وعايز يقول ايه. لكن هي الفكره قايمه او الموضوع ده قايمه على حاجتين. يعني مثلا لو جبت الموضوع ده في الكتاب وهو مسميه الفواصل ورؤوس الآية، طبعا ما تجيبوش الكتاب، ها ما تجيبين من اللي يجيبوني ما هقول اهو صفحة 53. وطبعا بقى تاخد من صفحة 53 وتنيك ماشي ماشي أخلاص واخد كتير قوي. لا بعد 4 سنين يا بابا، 4 سنين يا حبيبي، 4 سنين لحد صفحة 102. يعني لما بقى من 52 لمية واثنين يعني حوالي 50 صفحة، حوالي 50 صفحة. هو مسمي العلم ده معرفة الفواصل ورؤوس الآية، معرفة الايه؟ الفواصل ورؤوس الآية. طبعا انت لو قعدت تقرا 50 صفحة دول زي ما قلت لك كده يعني هيجي لك اكتئاب، لانك في النهاية مش هتفهم اي حاجة عن اي حاجة. لكن الموضوع ببساطة شديدة جدا، احنا عندنا في لغة العرب في شعر وهو الكلام المقفى والموزون وما الى هذا، وفي نثر اللي هو الكلام العادي. والنثر ده احيانا بيلتزم فيه بحاجة اسمها السجع. السجع انك انت هتقول مثلا 5 6 عبارات تقفل كل عبارة بحرف او حرفين هو اللي تقفل بيهم العبارة اللي بعديها. الحمد لله الذي اكرم العباد ومد الاجال الى الميعاد. شوف عباد ميعاد امشيها كده، ده اسمه ايه؟ سجع. ما تقدرش تقول الكلام ده شعر، لان مش كل عبارة على وزن الثانية وملتزم انا ببحر ومش عارف ايه وكلام من ده. لا ده نفس. واللي بيحدث في نهاية الكلام ده احنا بنسميه ايه؟ سجع. كان بيبرع طبعا في الشعر والقوافي شعراء، وكان بيبرع في السجع ده الكهان، هم اللي كانوا دايما الكهنة كانوا بيدعوا علم الغيب وما الى هذا، هم اللي كانوا بيبرعوا دايما كلامهم يراعوا فيه ان هو يبقى فيه سجع. ولذلك هتلاقي في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سجع الكهان، انك انت تقلدهم لما تتكلم تقعد تعمل بعد كده همدك. ماشي بالك. فاقول اني انت تكلمت خلاص، فاقول اني السجع ده كان صنعة للكهان ومحترفين قوي فيه، واخد بالك. ولذلك كانوا لما يجيبوا لنا افلام من زمان كده فيجيبوا لك واحد كاهن وطالع بقى يقول الناس ان زمن النبي اقترب، فيقولوا ويل للعباد فقد جاء الميعاد وسترون ما يبيد ويباد. شوف الكلام ماشي ازاي كده يعني. فدي كانت صنعتهم اهل الكهنه كانوا، ولما كان يروح لواحد كان يقعد يتكهن له، فبرضه لما يجي يكلمه يقول له الكلام ده. خلاص اقترب الاجل ولا بد من الوجل كده يعني، هو دي صنعتهم. فكانوا يسموه سجع الكهان، ولذلك كان الحديث واضح نهى النبي عن سجع الكهان، يعني انك تستخدم السجع كما كان يصنع الكهان. فاذا كانت القافيه بصنعة الشاعر فالسجع ده كان صنعة الكاهن. اما جم للقرآن الكريم لقوا ان القرآن الكريم في ايات روح واخدها على بعض كده فيها نفس الايه الحكايه اللي انا بقول لك عليها دي، تقول دي قافيه ولا تقول ده سجع؟ هديك مثال. لا احنا وفي سمك في السنة في كثرة المفتي لا يتكلم وبعدين دخل على ركعتي تحية المسجد. فعايزين ما انا عايزين نسأله نعرف منه الحب. خلاص شوف يجي هنا مثلا في صوت الاحزاب يقول لك في اخر الايه رقم 7 واخذنا منهم ميثاقا غليظا، تيجي في الايه 8 واخد بالك أليما، 9 بصيرا الظنونا شديدا غرورا، شايفها ماشيه ازاي؟ طيب نسمع ده تسميه سجع ولا تسميه ها قافيه؟ تسميه ايه؟ ده اللي بيدور حواليه هذا المبحث بقى، ان الفواصل دي وهي الكلمه التي تفصل بين ايه وايه. وشوف هنا الزركشي كان ذكي جدا لما جه عنون للعلم ده قال معرفه الفواصل. معرفه الايه؟ الفواصل. فسماها ايه؟ فواصل. هي في لغه الشعر تسمى قافيه او قوافي عشان نجمعها، وفي لغه الكهان بقى تسمى سجع زي ما احنا قلنا. طبعا فات الكلام المهم مش عارف يعني اللي هو فرشه الموضوع ده. خلاص فراح الزركشي لما جه يقول لا قال لا سجع ولا قال قوافي ولا قال خواتيم كلام، قال معرفة الايه؟ الفواصل، الكلمة اللي بتفصل بين آية وآية اللي هي آخر كلمة. كل آية. جاب شوف جاب التسمية منين؟ قال لك ان تسمية القوافي دي من اختراع الشعراء، وتسمية سجع دي من اختراع الكهان، لكن ربنا قال كتاب فصلت آياته. شوف الكلمة، فسماها ايه؟ الفواصل. سماها ايه؟ الفواصل. شان يقول لك انا واخد الاسم ده منين؟ من القرآن. فصلت اي فصل بين الآية والايه؟ والآية. قال لك قال انا قال انا سميتها فواصل، وهو سماها كده علشان لا يعتبرها قافية، لا تعتبرها قافية ولا تعتبرها سجح، لا تعتبرها قافية ولا تعتبرها سجح. طبعا هناك من طعن في القرآن الكريم واللي اتهموا النبي بالكهانة، قال ما في القرآن سجح. شوف خطورة البحث ده، هو في القرآن سجح، والسجع ده كان صنعة الكهان، واللي اتهموه بأنه شاعر لأنه وتهم بالاثنين شاعر وكاتب، واللي اتهموه بأنه شاعر قالوا أن في القرآن الكريم قوافي، أن في القرآن الكريم قوافي. مهمة البحث ده أن يقول أن اللي وقف في القرآن الكريم لا ينفع يبقى قوافي ولا ينفع يبقى سجن. مهمة بقى العلم ده، وده بيضرب شبوتين خطرتين جدا ألقوا على القرآن الكريم، ألقوا على القرآن الكريم. من ضمن الحاجات الحلوة اللي تناولها هذا البحث، واخد بالك، ممكن القرآن الكريم تعتبر ختامه ده قوافي، لأن القوافي تأتي مع كلام موزون على بحر وبميزان واحد. هذا ليس في هذا القرآن الكريم، هذا رقم واحد. رقم اثنين، إن القوافي تبتعد في كل الأبيات. في القرآن الكريم لا تجد ختام الآيات كله مبتعد، يعني زي ما هتلاقي صوت الأحزاب سبيلة هتلاقي السبيل بس. لو كان براعي قافية كان لازم تبقى السبيلة السبيلة ونمسك كده. نعم؟ في أي صورة؟ أنا بدي مثال، أنا مش همسك الصور كلها، أنا بقول ده في أي صورة، وأنا بدفع إن يكون ده قافية بس، فوريك إني الدفاع يكون إزاي. خلاص؟ في صورة الأحزاب مثلا في الآية رقم 4 في آخرها، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. واخد بالك؟ قال هنا ايه؟ السبيل، مع انه في آية في نفس السورة قال ايه؟ السبيلة. وهنشوف السبيلة. يا بعيدة الآية، بعيدة شوية. بالك؟ أو فأضلون ليه السبيلة. أنا اللي بخلوش قال هناك السبيل وقال هنا السبيلة. واخد بالك؟ لو كان ده كلام زي ما بيقولوا شعر وكلام مقفى كان كله بقى ماشي على قافية واحدة. رقم واحد، مفيش آية تتحد مع الآية الثانية في بحر ولا وزن عشان نقول ده شعر، مفيش اتحاد في الخواتيم عشان نقول ان دي قافية. وبقى إلى هذا بقى، ان الشعر بيتجنب حاجة لان دي بتعتبر عيب في الشعر والشاعر، واخد بالك؟ ودي حاجات بقى اعرفها، وهي ما يسمى الايطاء. الايطاء معناه ايه؟ ان يجيب لك في ابيات متتابعة يختم بكلمة واحدة. يعني مثلا روح جاي خاتم اول بيت ب بقوله مثلا مريرة، وروح خاتم ثاني بيت بقوله مريرة، وثالث بيت بقوله مريرة. دي لقيتها في الشعر؟ لا، الشعر لازم الكلمة اللي يختم بها غيرها يقف معاها كلمة في البيت التالي، بس ما تكونش هي نفس الكلمة. وصلت؟ وهكذا. لو قعد يتحد أكثر من ختام ورا بعضيه، ده بيسموه في لغة الشعر الايه؟ بيسموه ايه؟ انا لسه ايه العرب؟ الايقاع، وده عيب الشعر. فده هتلاقيه في القرآن الكريم. الايقاع ده هتلاقيه في القرآن الكريم. هات سورة البقرة، خد الآية 101 شوف ختمت ازاي، 102 ختمت ازاي، 103 ختمت ازاي. هتلاقي اخر كلمة يعلمون، هات 102 يعلمون، هات 103 ها يعلمون. ده مش ده عمرك ما تقول بقى ان ده منهج شعري ابدا، ولا شعر ولا بيراعي الشعر وما الى هذا. خلاص. كذلك السجع، السجع كان في لغة الكهان الكاهن بيتكلف السجع على حساب المعنى وترتيب الألفاظ عشان يجيب الكلمة الخاتمة، فكان أحيانا زي ما بيقولوا يقدم ما يستحق التأخير ويؤخر ما يستحق التقديم عشان يمشي الكلام معه، وذلك بيبقى فيه تكلف. خلاص. احيانا يروح مغير في تصريف الكلمة، زي بيقولوا الافية تحكم، يغير في الاعراب، في اعراب الكلمة، يعني لان يبقى الكلمة حكمها النصب جرها عشان الكل يبقى مكسور، او يبقى حكمها الجر يفتحها عشان الكل يبقى مفتوح عشان تبقى اللزمة في النهاية ايه؟ واحد. فالسجع مبني على التكلف، احيانا بيفسد معنى الكلمة، واحيانا يفسد مبنى الكلمة، واحيانا يفسد اعراب الكلمة. القرآن الكريم مش كده ابدا، بل جر يفتحها عشان الكل يبقى مفتوح عشان تبقى اللازمة في النهاية ايه؟ واحد. فالسجع مبني على التكلف، احيانا بيفسد معنى الكلمة، واحيانا يفسد مبنى الكلمة، واحيانا يفسد اعراب الكلمة. القرآن الكريم مش كده ابدا، لا يمكن ان يقدم ما يستحق التأخير او يؤخر ما يستحق التقديم الا اذا كان هناك غرض وحكمة، مش مجرد بس مراعاة الفواصل، لا غرض وحكمة. بغير تصريف الكلمة ولا غير اعرابها، ولا غير اعرابها، مادام ده غير وارد في اللغة العربية ما يعملوش، ما يعملوش. من هنا، من هنا انتفى عن القرآن الكريم ان يكون مقفى او ان يكون مسجوعا. وانت عرفت اصل التهمتين دول ايه؟ اللي قالوا كاهن قالوا ان القرآن فيه سجع، واللي قالوا شاعر قالوا ان القرآن فيه قافيه. والحق ان القرآن لا يصلح ان يكون لا شعرا، ودي احنا اشرنا الامور سريعة كده، ولا ينفع ان يكون مسجوعا، لان امر السجع مبني على التكلف، في تقديم وتأخير لغير ضرورة، في قلب للاعراب، في قلب المبنى الكلمة احيانا، واستخدام الفاظ غريبة علشان يبقى فيه ختام. هذا لا يمكن ان يكون في القرآن الكريم. اضاف الى هذا ان السجع بتراعي فيه لو هتقول عبارة يبقى كل الجمل التي وردت في هذه العبارة مسجوعة بسجع واحد، ده مش في القرآن الكريم. ده بص تلاقي ايات ختمت ظنونا سبيلا كذا فجأة رحيم غفور، واحد الختام على طول حصل له ايه؟ حصل له ايه؟ اتغير. فامشيش على وتيرة واحدة. ده شوف ده شوف شوف ده الملخص الظريف اللي انا قلت لك، ده ملخص البحث او هذا العلم اللي قالوا الزركشي في 50 صفحة. انا عايز يقول لك ان القرآن فواصل اياته لا تنفع تبقى قافية ولا تنفع تبقى سجح، لكن احنا بنسميها كما سمى القرآن، نسميها ايه؟ فواصل، من قوله تعالى فصلت اياته، وبندفع القرآن الكريم ان يكون شعرا او ان يكون سجعا. وصلت؟ خلاص. طبعا انا مضطر امليك هذا الملخص اللي من خلاله تقدر تفهم 50 صفحة دي. طبعا العنوان الفواصل ده طبعا العلم الايه اللي هتجي فوقها، العلم الثالث. اخذنا علمين، العلم الثالث الفواصل ورؤوس الآي. قد كانت العرب تستخدم في كلامها نوعين من الكلام، أولهما الكلام الموزون المقفى ويسمى شعرا، وثانيهما العبارات غير الموزونة ولكن تختم ختاما واحدا ويسمى ذلك سجعا. والنوع الأول كان صنعة الشعراء، والنوع الثاني كان صنعة الكهان. ولذلك ورد في الحديث النهي عن سجع الكهان. وقد طعن كثير من المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، وكان من الطعونات التي وجهت إليه أن قال بعضهم إنه شاعر، واتهموا القرآن بأنه شعر لأنه كلام مقفى. ورأى البعض الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاهنا بدلالة أن القرآن فيه ما يعرف بالسجع. وقد بين الزركشي أن ما ورد في القرآن الكريم ختاما للآيات لا يمكن أن يكون من قبيل الشعر والقافية، ولا يمكن أن يكون من قبيل السجع، بل قد كان حاذقا حينما عنون لهذا العلم بقوله الفواصل حتى يبين أن ما ختمت به الآيات يسمى بهذه التسمية، فلا هو قافية ولا هو سجع، وإنما كما وصفه الله كتاب فصلت آياته. ومما يدلل على انتفاء أن تكون هذه الفواصل قوافي شعر أن الآيات لا تصلح أن تكون من قبيل الشعر، فليست على بحر واحد ولا على نمط واحد، وليست كل الفواصل في الآيات المتتالية واحدة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك لا يمكن أن يكون سبعا، ذلك بيجين استنى سعد رقمني اشتب على الصف اللي انت كنت ده. وكذلك ده نفي ان يكون شعر تكملة للكلام بتاع الشعر، لو قلنا وكذلك لا يمكن ان يكون سجع الاشتب عليها. وكذلك مما يؤكد انه ليس شعرا أن هناك ما يسمى بالإطاء. ما هو الإطاء؟ ها؟ طبعا الباوات لسه أصلين، يعني فاتكم الخير الكثير. خلاص قلنا إيه بقى سيدي؟ ها؟ قول العبارة الأولى، قول إيه؟ ما يسمى بالإطاء. والإطاء أن تتكرر كلمة واحدة في خواتيم الأبيات الشعرية، وذلك يعد عيبا في الشعر، ولكنه وجد في القرآن مما يدفع أن يكون القرآن شعرا. طبعا هتكتب انظر من الآية رقم 101 ل 103 سورة البقرة، يعلمون يعلمون يعلمون. ومما يدفع أن تكون هذه الفواصل من قبيل السجع أن السجع فيه تكلف، بحيث يوظف اللفظ والمعنى لمصلحة السجع. ومن هنا يترتب على السجع عيوب كثيرة، منها تأخير ما أصله أن يقدم، والعكس، ومنها إفراد ما أصله أن يجمع، والعكس. يعني الكلمة إذا الأصل إنها تيجي جمع هو عشان الراعي السجع يجيبها ايه مفرد، ولما يبقى محتاج ان يجيبها مفرد يجيبها جمع عشان يراعي السبع. هم ده بحث في القرآن الكريم وهنشوف كده خلاص. يبقى افراد ما اصله ان يجمع والايه والعكس، وتثنية ما اصله ان يفرد. وتأنيث ما أصله أن يذكر. وصرف ما لا يصرف، يعني الكلمة تبقى أصلها ممنوعة من الصرف، يعني ممنوعة من التنوين عشان يمشي السجح. روح عامل ايه من أول ويقول لك السجح حاكم خلاص، كل ده عيب خلاص. وبعدين ان يعدل عن الماضي الى المستقبل، يبقى اصل كلمة عمل يقول يعملون عشان هو جاب قبليها ينظرون ويمرحون، واخد بالك انت، فعايز يمشي الكلام كله على صيغة واحدة. فاللي اصله يجي بصيغة الماضي يروح جابه بصيغة الاستقبال علشان الكلام يبقى كله ساجة واحد خلاص. وكل هذه عيوب كثيرة تبين أن الساجع قد وظف اللفظ والمعنى لخدمة الساجع. أما القرآن الكريم فيوظف الفواصل لخدمة اللفظ والمعنى، زي ما خدناها قبل كده فاكرين لما جينا نتكلم عن ختام الايات، قلنا ختام الايات بيعمل ايه؟ بيخدم موضوع الايه؟ موضوع الايه، موضوع الايه. فلا تكلف فيه ولا التزام به، يعني لو جاب خمس ست ايات ورا بعض مش هتلاقيهم كلهم ها ماشيين بوتيره الايه؟ السجح. لا، ممكن حليمه غفوره بعد كده رحيم عليم كده، خد بالك. فلا يمكن لعاقل يفهم الشعر والسجع ان يحكم على القرآن بانه من هذا القبيل. شفت بقى اهمية البحث ده في ايه؟ بالك طبعا زي ما قلت الخمسين صفحة لو قعدت خمسين سنة مش هتفهم. لا، هو ده لب اللي عايز يقوله، وتبقى فاهم ليه هو سمى العلم ده من الاول كده بعرفة الايه. طبعا زي ما قلت الخمسين صفحة لو قعدت خمسين سنة مش هتفهم. لا، هو ده لب اللي عايز يقوله، وتبقى فاهم ليه هو سمى العلم ده من الاول كده بعرفة الايه الفواصل. فاهمها من الاول كده واكتب فوق منها كده عشان تبقى فاهمها الفواصل، وعامل سهم كده وكاتب كتاب قصلك آيات عشان تعرف هو جاب التسمية دي منين. العلم اللي اتكلم عنه بعد كده وهو علم بيصيب او بيدور حول نوع من انواع الاعجاز اللغوي في القرآن الكريم. الاعجاز اللغوي في القرآن الكريم كان من جمال القرآن الكريم يا اخواننا انه نزل باللغة العربية، واللغة العربية لها خواص ليست موجودة في اي لغة اخرى. الكلمة الواحدة بتنطق باكثر من شكل. في الانجليزية كلمة لو جت كلمة من خمس حروف بتنطقها هي ليها بطء واحد ملوش غير، لكن في اللغة العربية الكلمة تبقى مكونة من حروف ومع هذا تنطق بصور مختلفة، رجز ورجز. في الإنجليزية لا، خلاص سوري هي سوري قال كده، انا بقولها انا سوري، الذي يقولها سوري ما ينفعش يقول سيري ولا ساو، ما ينفعش، هي كده شكل الامور، هي كده. اللغه العربيه لا، اللغه العربيه تنطق سيد وسيد كده، اللغه العربيه تنطق خنزب وخنزب وخنزب كده. فتلاقي الكلمه ثابته الحروف لكن رقم واحد مختلفة في النطق، في النطق مش بقى عرفتوا ليش المعنى ده، في النطق ان الحروف واحدة لكن تنطقها بصور مختلفة، مرة تكسر ومرة تفتح ومرة تضم. ولذلك في اللغة الانجليزية لما اشوف كلمة زي ما شوفها تنطقها، ينطقها اللي عنده 5 سنين واللي عنده 50 سنة واللي عنده 20 سنة، هي كده. في اللغة العربية انت عايز تعرف تنطقها ازاي، ممكن اقول لك انطقها كده وانطقها كده وانطقها كده، خلاص. وقد يكون النطق شباب بالصور المختلفة دي والمعنى واحد، يعني لو قلت خنزب خنزب خنزب، هذه كسر وضم وفتح، ثلاث لغات والمعنى في الثلاثة واحد، القطع من اللحم المنزل. فتوضع الكلمة بأشكال مختلفة أو بطريقة مختلفة مع الحروف واحد، بالحروف واحد لكن النطق ليها أحيانا بيبقى مختلف تبع التشكيل. واختلاف التشكيل ده قد لا يؤثر على المعنى وقد يؤدي إلى اختلاف المعنى. هذه واحد. اثنين، تيجي الكلمة بحروف ثابتة ونطق ثابت، لا هتفتح ولا هتفتح ولا هتضم، تحطها في 20 موضع تلاقيها في كل موضع مع انها تنطق بصورة واحدة والحروف واحدة، تلاقيها في 20 موضع ب20 معنى. هو ده ثراء اللغة العربية، هو ده ثراء اللغة العربية. ده اللي هو عايز يقوله بالعلم الرابع اللي هو جايبه، اللي مسميه الوجوه والنظائر. ايه معنى كلمة وجوه ومعنى كلمة نظائر؟ الحين عندك اهو الوجوه والنظائر. الوجوه عايز يقول لك الكلمة التي تأتي في القرآن بوجه، خلاص، ليها لفظ ثابت، وجه واحد ثابت، ولكن ليها أكثر من معنى، ليها أكثر من معنى. فلو حطيتها هنا هتلاقي لها وجه غير اللي هنا، يعني معنى غير اللي هنا، هتلاقي لها وجه غير اللي هنا، هتلاقي لها وجه غير اللي هنا، هتلاقي لها وجه غير اللي هنا. ودي اسمها ايه؟ وجوه. يبقى الكلمة ليها صورة واحدة ونطق واحد لكن ليها ايه؟ وجوه. والنظائر هو اللفظ برضه اللي يجي، اللفظ اللي يجي ويتكرر في مواطن مختلفة ويكون المعنى في كل المواطن واحد. ده بعكس اللي فات، اللي فات المعاني حصل لها ايه؟ اختلف. وفي كلمة تيجي تلاقي معناها في كل المواضع واحد واحد، فيسموها النظائر. نظائر يعني ايه؟ يعني المعنى هنا هو نظير المعنى هنا، هو نظير المعنى هنا، هو نظير المعنى هنا. تبقى عرفت يعني نظيره؟ يعني ايه؟ شبيه واخوه، هو هو هو هو هو هو هو هو. وهناخد على دول مثالين، خد بقى هو الكلمه اللي كده. المثال الاول كلمه هدى، هدى ايه؟ دال ياء ضم الهاء هو فتح الدال هو دال الياء اللي هي اللي احنا بنسميها اللي هي اللغة العربية بيسموها ايه؟ الالف المقصور. الالف المقصور شوف كل مطهى واحد وشكلها واحد، لكن ليها في القرآن الكريم وجوه مختلفة. وراح جايب لك هنا قال لك جت في 17 موضع، كل موضع جت فيهم بوجه مختلف عن الثاني. فقال لك جت بمعنى البيان، ده عندك في الكتاب ملك الموت، كقوله تعالى اولئك على هدى من ربهم، يعني بينه وبيان. وبمعنى الدين، ان الهدى هدى الله. وبمعنى الايمان، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هدى يعني ايه؟ يعني ايمان. وبمعنى الداعي، كما قال الله ولكل قوم هاد. هاد يعني ايه؟ داعيه، مش كده؟ وبمعنى الرسل والكتب، قال كما في قول الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدى، يعني رسلي وكتبي. وبمعنى المعرفة، وبالنجم هم يهتدون، خلاص. وبمعنى الرشاد، اهدنا الصراط المستقيم. وبمعنى محمد النبي عليه السلام، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، عند كثير من فسير الهدى يعني الرسول وأوصاف الرسول، خلاص. وبمعنى القرآن، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، خلاص. وبمعنى التوراة، ولقد آتينا موسى الهدى. وبمعنى الاسترجاع، وأولئك هم المهتدون، خلاص. شوف، وبمعنى التوحيد، إن اتبع الهدى معك. وبمعنى السنة، وإنا على آثارهم مهتدون. وبمعنى الإصلاح، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني لا يصلح. وبمعنى الإلهام، أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، خلاص. أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، هذا يعني ايه؟ أذهبه هيعمل ايه؟ وبمعنى التوبة، إنا هدنا إليك، يعني ايه؟ تبنا إليك. 17 موضع دي اسمها ايه؟ ده اسمه ايه؟ الوجوب. يعني ايه الوجوب؟ بكرره، الكلمة لها شكل واحد ونطق واحد، ولكنها تأتي في القرآن بوجوه مختلفة، يعني هي معاني. النظائر برضو الكلمة يبقى ليها نطق واحد وشكل واحد، تتكرر في القرآن كله بمعنى واحد. تلاقي المعنى هنا، نظير المعنى هنا، نظير المعنى هنا. ولذلك لما سئل عبد الله بن عباس، لسه كنا قايلين في سورة البقرة، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال عبد الله بن عباس، كل رجز في القرآن هو العذاب. هو خد كلمة رجز، في أي آية تلاقيها يبقى معناها إيه؟ العذاب. تبقى هنا نظرتها، هنا نظرتها، هنا نظرتها، هنا نظرتها. فهمت الحتة دي؟ يبقى ده اسمه ايه بقى؟ العلم ده اسمه ايه؟ علم الايه؟ الوجوه والنظائر. وده علم انت لازم تعرفه. اما تيجي تتناول القرآن الكريم لازم تعرف الكلمة دي تدخل في علم الوجوه ولا تدخل في علم النظائر. يعني ليها اوجه مختلفة ولا ملهاش غير وجه ايه؟ وجه واحد. وصل لك يعني ايه علم الوجوه وعلم الايه؟ النظائر. ويبقى ان شاء الله في المحاضرة القادمة هناخد العلم الخامس، وهو علم المتشابه، اللي هو صفحة 112 ان شاء الله تعالى. طبعا اخواننا اللي اتاخروا اعتقد اني تاخيركم ده بيجي على دماغكم. اه والله فارجو ان ده يعني ما يتكررش يعني. ارجو ان ده ما يتكررش. ليه؟ لاني بيبقى اهم حاجه في المحاضره اللي هيتقال في اول المحاضره. يعني العلم اللي احنا اتكلمنا فيه كله وهو علم فاصل الآيات ده، الكلمتين اللي قلناهم في الاول فهموا اللي قاعدين ايه اللي اتقال في 50 صفحه. فتراجعوا بقى الشرايط تشوفوا الكلام ده ربنا يحفظكم الحال وتكتبوا زي ما كتبوا اخوانكم ان شاء الله. بارك الله فيك. ايه؟ ما انا بقول له انت دخلت فتكلمت ثم صليت ركعتي تحية المسجد. طيب انا سالتك هم قلت لك انت اتكلمت وهتنزل في الصلاه على طول عشان ما تردش عليا. الكلام او الجلوس يسقط تحية المسجد ولا ما يسقطوش؟ ها؟ متأكد؟ طيب ترجع الموضوع ده وهسألك فيه تاني الاسبوع الجاي. خلاص؟ احب طلبة العلم اللي هيكونوا عندي واخد بالك يكونوا ان شاء الله على علم. ولما تسأل مش هتقول يعني ما اعرفش. نعم ها؟ انت هتلاقيني ولا انا قلته؟ انت ما تلاقينيش ولا انا قلته؟ انا قلت له عايز اعرف الاجابه منك انت. طب ما انا ممكن اجاوبه على طول واقول ولا يعرف ولا يعرف. بس انا عايز يقول لي شوف ايه؟ ماشي؟ الله يرضى عليك. انا دخلت لك في الاول ارجع كده هتلاقيني كاتب عندك الخطوات. انا برتب لك ما انا فديت ايه؟ انا برتب لك اللي انا برتبه لك امشي عليه. انا عارف هو بيقول ايه وعامل ايه. ماشي؟ انا برتبه لك انت هتلاقيه مكرر موضوع التنشيط ده مرتين على فكره يعني. هو اللي جه وظبطه لك زي ما بنعمل طلبه العلم. دخلوا كده